قال ابن الملقن رحمه الله في التذكرة من علوم الحديث صفة الراوي، وصفة الراوي الذي تقبل روايته، وهو الذي تقبل روايته العدل الضابط. وقد تقدم في شروط الصحيح أن راويه يكون عدلا ضابطا، وبين ما معنى العدالة والضبط، وكيف يعرف أن الرجل هذا عدل ضابط. ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، إما أن نعرف أن الراوي ثقة أو أنه ضعيف أو لا نعرف عنه شيئا، المجهول الحال الذي لا نعرف عنه شيئا، وهي الجهالة بالراوي، يجهل حاله عندنا من حيث الثقة والضعف. وسبب الجهالة أمران: الأول أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها يذكر بغير ما اشتهر به أو اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، يذكر بغير ما عرف به فلا يعرف، معروف بالاسم، وهذا فعل للمدلسين الذين يدلسون تدليس الإستاذ تدليس الشيوخ، يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، فمن رأى الإثناء يجهل حال هذا الراوي، لا يعرف أنه ثقة أو ضعيف، إذا جهل حاله. كيف لماذا جهل حاله؟ لأنه ذكر بغير ما علم أو ما عرف به. الثاني، السبب الثاني الذي يجعلنا نجهل حال الراوي، أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، ملوش الأحاديث كثيرة ولا روى عنه إلا قليل من الناس، فلا نعرف حاله، لا نعرف حاله بأن نقارن بين رواياته وروايات الآخرين، وبأن نعرف من روى عنه فهل ممن يوثق أو يجرح وما إلى ذلك، أو لا يسمى، يعني لا ينكر في الإسناد، أي أبهم كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان أو الثقة، إذا لم يسمه لنا، أبهمه، رجل عمه خاله الثقة، لكن هو لم يسمه، أو يسمى الراوي وينفرد بالرواية عنه راوي واحد فهو مجهول العين، راوي واحد روى عن هذا الرجل لم يشاركه في الرواية عنه إلا واحد، فهذا اسمه مجهول العين، وهو لم يوثق. الرجل الذي روى عنه تفرد بالرواية عنه راوي واحد هو مجهول العين، ولم يتكلم أحد فيه بمدح أو قدح، وهو كالمبهم، المبهم اللي هو إيه، رجل عن عمي ثقة بعضهم، واحد من أبناء الأنصار وما إلى ذلك، فكل هؤلاء لا يقبل حديثهم إلا مجهول العين إذا وثقه غير من تفرد بالرواية عنه قبل حديثه. مجهول العين الذي اللي هو إيه، لم يروى عنه إلا واحد، فإذا وثقه غير من روى عنه إن كان من أئمة الجرح والتعديل يبقى ما عادش مجهول، إذا عرفت حاله، أو وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. رجل ليس له راوي إلا واحد، وثقه هذا الراوي إن كان من أئمة الجرح والتعديل أو أهل لأن يقبل قوله في الجرح والتعديل، أو يوثقه غيره، ما عادش مجهول بقى، خلاص صار ثقة، وإلا يبقى على الأصل وهو إيه، مجهول إيه، مجهول العين. مجهول العين يعني عينه مش معروف أصلا، الشخص هذا ليس ربما يكون ليس موجودا ولم يخلق أصلا، والذي روى قال حدثني رجل، يمكن يكون توهم، نعم المبهم، حدثني الثقة أيضا ما زال مبهما، فقد يكون ثقة عندك كذابا عند الآخرين، لابد أن يبين اسمك، فأما إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. يبقى اللي روى عنه واحد ولم يوثق مجهول إيه؟ طب روى عنه اثنان ولم يوثق مجهول الحال أو مستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد مجهول الحال أو المستور، جماعة من العلماء يقبلون روايته بغير قيد، وردها الجمهور يعني جمهور أئمة الحديث علماء الحديث لا يقبلون رواية مجهول الحال أو المستور. قال ابن حجر: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه فيه الاحتمال، فما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها. رواية المستور ونحوه فيما فيه الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون ثقة وغير ثقة، احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، يعني قلت هي مردودة ولا يقال هي مقبولة مطلقا، بل نتوقف فيها، بل هي موقوفة إلى استدانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. لكن النهاية والخلاصة أن حديثه غير مقبول، يعني ما قلت هو مردود الحديث مطلقا، ولا نقول هو مقبول الحديث مطلقا، بل حديثه موقوف حتى ننظر هل حفظه أو لم يحفظه. إن رأينا من القرائن الحال الأخرى الحديث الأخرى أنه مخطئ فهذا الحديث يقول حديثه مردود، وإن رأينا من قرائن الحال أن حديثه مقبول يقول هذا الحديث مقبول، فلا يطلق فيه الوصف فأنه ضعيف غير مقبول الرواية أصلا، ولا الوصف فأنه ثقة مقبول الرواية أصلا، لكن نقول روايته موقوفة حتى ينظر في قرائن أخرى خارجة عن هذه الرواية تقتضي قبولها أو ردها. من الراوي ماشي، بس برضو ليس توثيقا، وأحسن لحاله لكنه ليس توثيقا مطلقا، لأن من قال إنه لا يروي إلا عن ثقة لم يقل هذا القول إلا بعد أن كبر، لأنه في الصغر وفي الصبا ولن لا يميز، يأخذ عن كل أحد، ثم لما نبغ في العلم والحديث والرواية ومعرفة أحوال الرجال اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة. وقد يغفل عن هذا وقد يخطئ، مش كده ولا ايه؟ ممكن ينسى هذه القاعدة في مرة من المرات ويروي عن واحد ضعيف، ممكن يخطئ يراه ثقة ويراه غيره ضعيفا ويروي عنه. ولذلك قلنا إذا قال حدثني الثقة لا يقبل منه هذا القول، هو مبهم، ما زال مبهم. وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، يعني متى يصح سماع الصغير. يقول هو في سن الخامسة غالبا الذي هو طريقة تلقي الحديث، كيفية السماع والتحمل هو طريقة تلقي الحديث عن الشيخ. وأما سن التحمل فهي غير محدودة، يعني متى يصح منه حفظ الحديث وتحمل الحديث وأخذ الحديث عن المشايخ، فاختلفت الأقوال فيه. وكل من حددها لم يأتي بدليل، بل هو متعلق بالتمييز متى يصح سماعه وتحمل الحديث إذا كان مميزا يعقل. قال موسى بن هارون: إذا فرق بين البقرة والدابة يبقى مميز، يقول هذه بقرة وهذه دابة، هذا حمار هذا بغل هذا فرس، يبقى ميز صار مميزا، فلو سمع حديثا يستطيع أن يستوعبه إذا تحمله. وقال أحمد: إذا عقل وضبط، إذا كان يعقل عن الناس كلامه فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال بئس القول. يعني المميز يميز قبل ذلك ويعقل. قال ابن الصلاح والذي ينبغي في ذلك في اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن كان دون 5، وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن كان ابن 5 بل ابن 50. يعني ما كانش بيفهم حتى وإن كان ابن 50 هذا لا يقبل تحمله. إذا فهم الخطاب ورد الجواب كلمته يفهم عنك ويعقل عنك مرادك، إذا سألته أجابك بما يدل على أنه فهم سؤالك، هذا المميز. فمتى ما صار مميزا ينفع ويصح تحمله وتلقيه للحديث كبر أم صغر. والبعض ممكن يكون بعض الصبيان أقل من 5 سنين يعقل ويفهم، فمثل هذا يصح تحمله. ممكن يبقى 10 سنين 15 سنة ولسه ما يفهمش، فهذا لا يصح أن يتلقى الحديث. نعم نعم اي نعم، يعني يصح ان يجلس ويتلقى الحديث ثم الاداء له حكم اخر. هو تلقى الحديث وفهمه، فاذا اراد ان يؤديه هذا امر اخر. يعني يصح ان يسمع ويفهم، فاذا اردنا ان نسمع منه لابد ان يكون بقي على حفظه وضبطه وان يكون عدلا في دينه، شروط الاداء دي. اما التحمل التمييز، التحمل متعلق بالتمييز سواء كان حرا او عبدا، كافرا او مؤمنا، فاسقا او طائعا، كبيرا او صغيرا، اذا كان مميز ويفهم الكلام. ثم اذا اردنا ان نسمع منه يفترض فيه بقى الايه الشروط الاخرى. وكتابة الحديث، من علوم الحديث ايضا من انواعه الكتابة، كتابة واضحة مبينة، فيكتب الحديث مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية. يعني كتب حديث وفيه سقط، ما يروحش من نفسه كده يروح يدخل في الحديث، لا، يشير الى ان هنا سقطا ثم يذكره في الحاشية. ان الذي يأتي بعد ذلك يأخذ هذا على انه من صلب الكتاب، وهذا يسمى وضع عند البعض او ادراج، دخل في الحديث ما ليس منه، لينبه ان يقول هنا صح. لا يعبث باصل الكتاب، لان عند اهل الحديث انهم اذا رأوا الرجل يزيد في الحديث ما ليس منه عند الاخرين يقولون له اخرج لنا اصولك في الكتب اللي انت كتبت فيها ايام سماع، فاذا رأوا فيها خطوطا متغيرة يعرفون ان هذا الرجل يدخل في الحديث ما ليس منه، ويقولون انه ليس منضبطا او ليس ضابطا وليس عدلا، فانه يضيف للحديث ما ليس منه. فاذا شكوا في الرجل يقولون له اخرج لنا اصولك، اذا رأوا في الاصول عبثا وتغييرا عرفوا انه مما يغير في الرواية. فاذا كتب يكون خطه واضحا جليا مفسرا، والالفاظ التي فيها التباس واشكال يشكلها ويضبطها، لا يضبط بالحركات بل يضبط بالكلام والحروف. يعني ما يقولش ايه سعيد وليس سعيدا، يروح حاطط ايه الفتحة على السين والثانية يحط عليها ضمة، لان عند الكتابة ممكن يخطئ او ممكن يدمحي شيء من هذا الشكل او الضبط، يبقى سعيد وليس سعيد، بدل الايه الدائرة بتاعت الضمة اتمسحت يبقى سعيد وسعيد، لكن يقول سعيد بفتح السين المهملة وليس سعيد بضم السين المهملة، يبقى ايه؟ فالضبط يكون بالكلام والحروف لا بالايه؟ بالشكل. ويكتب الساقط في الحاشية، وهو جائز اجماعا خلافا لمن منع من ذلك مستدلا ببعض ما نسخ من الحديث، وقد اقسم الله عز وجل بالقلم لما فيه من البيان، وهو القسم وهذا القسم واقع على كل قلم يكتب به في الأرض والسماء. فقال نون والقلم وما يسطرون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة يوم فتح مكة بعد أن خطب. فقام رجل يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. رواه البخاري. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ولم أكتب، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد وأبو داود والدارمي وغيرهم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب في الجامع والتقيدي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب، حسنه الألباني. وقد ثبت موقوفا عن أنس رضي الله عنه قال قيد العلم بالكتاب. قال الضحاك، الضحاك بن مزاحم إمام التفسير، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسقة الرحل فإذا نزل نسخ، يعني اكتبه على الايه؟ على العدة بتاع الإبل اللي هو راكب عليها لما ينزل ينسخه واكتبه في شيء آخر حتى لا ينساه. وهذا يقع منا كثيرا، الإنسان في مجلس مجالس العلم يسمع حديثا يعجبه ويظن أنه قد استوعبه وحفظه، ثم إذا انقضى المجلس وذهب إلى الشوارع بقى والسراب والزحمة واللي بيخبط فيه ويروح البيت المشاكل والهموم ينسى كل ما سمع لأنه لم يقيد. فالكتابة تقييد لما يسمع الإنسان من العلم. قال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل لو لم يكتب العلم لذهب. قال نعم، ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن، يعني لولا أننا كتبنا ما كناش هذا خالص. قال علي بن المديني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وصدق القائل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة وتصرف الهمة إلى ضبطه، وذلك بمراعاة ما يعين على ذلك، مثل لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، يعني مش لاقي ورق ومش لاقي مكان يكتب فيه يكتب خط دقيق، وإلا الأصل خط كبير واضح لأنه قد يكونه في وقت هو أحوج ما يكون إليه. فأنا حين يكتب خط دقيق مش واضح ثم بعد مدة يرجع لهذا الخط هو اللي كتبه لا يدري ماذا كتب، كتب إنجليزي من السرعة أو من ضيق المكان الذي كتب فيه. الثاني أن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ظاهرة، البسملة واضحة، هذه أداب الكتابة. الثالث لا يكتب عبد الله عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر الثاني وكذا رسول الله، يعني نقول إيه حدثنا عبد وبعدين يجي في الأول كده إيه الله ابن عمر، هذا ظاهرها كده، هذا لا يجوز. عبد في آخر السطر لما يجي مثلا يقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، رسول الله معه عبد الله عبد الرحمن وهكذا. الرابع إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب معه الصلاة عليه واضحة تامة، مش يكتب صاد صلعا كثير او يعمه او عمل زي التوسيع كده الذي ينظر فيه لا يقرا شيئا لابد ان يكتب صلى الله عليه وسلم. وان لم يكتبها ماشي لكن الافضل ان هو يكتبها حتى يذكر حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب ومن يقرا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل اصحاب الحديث كثرت صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم لتكرار ذكره على ألسنتهم صلى الله عليه وسلم. الخامس ضبط الكتابة المشكلة أو التي يتطرقها التصحيح وكذا الأسماء كما تقدم. السادس المعارضة لما كتب أي قراءته على بعض الشيوخ من أصله، يعني كتب من الشيخ، طبعا ده أيام ما كان الرواية الشيخ بيكتب بالأسانيد للحديث والثاني بيسمع ويكتب منه ثم بعد أن يفرغ يعارض ما كتب على الشيخ، يعني يقول له أقرأ عليك أو تقرأ علي مرة ثانية، يعارض التوثق أو الاستثار مما كتب. قال يحيى بن أبي كثير الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الصلاة ولا يستنجي، يعني من دفعش بدخول الصلاة. قال وأقسام طرق الرواية أي طرق تحمل الحديث وهي ثمانية ضروب أنواع. الأول السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء أو تحذير، الشيخ يتكلم بالحديث ونحن نسمع، إما مجرد تحديث يتحدث ونحن نسمع أو يملي علينا ونحن نسمع، مجلس سماع أو مجلس تحديث ومجلس إملاء. فهذا يقول أنا سمعت من الشيخ إملاء أو تحديثا، وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه، يعني الشيخ الذي يروي أو يملي إما من حفظه ضابط لصدره فيملي من حفظه أو بيده الكتاب يملي منه، وهو أرفع أنواع الرواية أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين. أرفع أنواع طرق تحمل الحديث أن يسمع الطالب الحديث من لفظ الشيخ ثم كان مجرد تحديث أو إملاء، هذا أقوى شيء، لأن الشيخ يروي من حفظه أو من كتابه الضبط يكون أقوى والطالب يكتب، بخلاف قراءة الطالب على الشيخ، أنا أقرأ من كتاب معارض مع كتاب الشيخ والشيخ يسمع، هذا صحيح قوي لكنه ليس في الدرجة من القوة مثل الأول، لأنني وأنا أقرأ على الشيخ ربما يغفل يسكت فأخطئ في هذه اللحظة فلا يصوبني، أما إذا كان يقرأ هو أو يملي علي فيكون متقنا ضابطا لما يملي لا يغفل ولا ينشغل فكره وباله فلا يخطئ. فهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين اللي هو الإيه؟ السماع من لفظ الشيخ سواء كان يملي أو مجرد حديث. ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع حدثنا منه، الذي سمع عن الشيخ لما يجره يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر فلان، على أي حاجة هو حر، لأنه أخذ على أرفع درجات أو أنواع التحمل والأخذ الحديث. نعم لو قال حدثنا هو صحيح، ولو قيد ذلك وقال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا إملاء وأنا أكتب هذا على سبيل الدقة في النقل، أما لو قال حدثنا سمعت أخبرنا قال لنا ذكر كل هذا صدق في نفس الأمر، لأن لفظ الأداء لابد أن يوافق طريقة التحمل، لأن لما قلت سمعت يبقى إذا سمع من لفظ الشيخ والشيخ يتحدث، قرأت على الشيخ يبقى إيه الشيخ كان يسمع وهو يقرأ، أو يقول أخبرنا الأصل أنه هو سمع من لفظ الشيخ، لكن لما يكون هو قرأ على الشيخ ويقول أخبرنا لابد أن يقول أخبرنا قراءة عليه أو أخبرنا وأنا قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع. الثاني والقراءة عليه من أقسام طرق التحمل، القراءة عليه وسواء كنت أنت القارئ أو غيرك، وأنت تسمع أو قرأت من في كتاب أو من حفظ، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله، ولا خلاف في أنها رواية صحيحة. فإذا حدث من الحديث الذي أخذه على هذه الطريقة يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، لابد ميت، لأن لو قال حدثنا وسكت يبقى كأنه لا سمع من لفظ الشيخ، لكن لما قل حدثنا قراءة عليه ماشي. والإجازة، الطريقة الثالثة من طرق التحمل، الإجازة بأنواعها، وهي إما مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب، أو يكتب له ذلك بخطه بحضرته أو مغيبه، وهي على ستة أنواع. الإجازة على ستة أنواع، أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة، والجمهور على جواز الرواية والعمل به. يعني الشيخ يقول للطالب أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلان، أجزتك أن تحدث عني الكتاب الفلان. الثانية من الإجازات أن يجيز للمعين على العموم والإبهام، يقول له أجزتك أن تروي عني كتبي أو مروياتي على العموم هكذا، دون تخصيص ولا تعيين لكتب ولا أحاديث، كقولك قد أجزت لك جميع رواياتي أو ما صح عندك من روايتي. والجمهور جوزوا العمل بها والرواية بها أيضا. الثالثة من أنواع الإجازات، الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له، يعني أجزت لمن حضر مجلسنا هذا، من منهم ما فيش تعيين، وهي على ضربين، الأول متعلقة بوصف ومخصوصة بوصف، فقولك أجزت لمن لقيني أو لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل بلد كذا أو لبني هاشم أو قريش. ليه؟ أجاز على العموم بوصف معين موصفين بكذا، بأنهم قرشيون أو بأنهم من طلبة العلم أو بأنهم من البلد الفلاني، وصف معين. الثاني مطلقة، كقولك أجزت لجميع المسلمين أو لكل أحد، وهذه الإجازة جوزها الخطيب، جميع المسلمين يروى عني كتب. الرابع من الإجازات، من الإجازات أنواع الإجازات، الإجازة للمجهول أو بمجهول، أجزتك كتاب السنن أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي. أجاز محمد بن خالد الدمشقي، هناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة. أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي من الطويل ولا القصير ولا الأبيض ولا الأسود ولا السمين ولا النحيف، كم واحد يسمى بهذا الاسم؟ يبقى إجازة المجهول. أو أجزتك بكتاب السنن، وهو عنده أربع خمس كتب سنن، بأيهم؟ وما ينفعش. لو عينوا يبقى خلاص، لكن لما يقول محمد بن خالد دمشق وهم خمسة ستة يبقى مبهم. يقول فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحة الإجازة كسماعهم منك في مجلسه في هذا الحال، في مجلس في هذا الحال، يعني سمعوا وأنت لا تعرفهم. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه. أجزت لمن يريد أن يحدث. الخامسة من الإجازات، الإجازة للمعدوم، كقولك أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له أو لعقبه وعقب عقبه أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا، يعني متى ما ولدوا موجودين ولا يجوا بعد كذا، أو كل من دخل بلد كذا من طلبة العلم، وأجازها معظم الشيوخ المتأخرين. فالسادس من الإجازات الإجازة لما لم يروه المجيز بعد. قال القاضي ولم أرى من تكلم عليه المشايخ ثم قال والصحيح منعه. يعني أجزت لفلان أن يروي كتبي التي حدثت بها والتي سأسمعها بعد ذلك أيضا يرويها. ما تسمعش أصلا. السابع إجازة المجاز. يعني واحد أجيز يجيز غير. فأجزتك مجازاتي. أجزتك أن تروي عني ما أجزت فيه. فمنعه بعض من لا يعتد به والصحيح الذي عليه العمل جوازه. ومن أراد الرواية بالإجازة يقول أجاز لي فلان أو حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أنبأنا إجازة. والمناولة من أنواع تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث أيضا المناولة. المناولة وهي أيضا على أنواع، أرفعها أن يدفع مناولة باللفظ واضح يناوله الكتاب، يعني أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخه منه وقد صححها أو أحاديث من حديثه قد انتقبها وكتبها بخطه أو كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب هذه روايتي فروها عني، ويدفعها إليه ويقول للطالب يقول هذه روايتي فروها عني، أو يدفعها إليه ويقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها إلي، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو اروها عني، أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. وفي رواية يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي أو أجازني مناولة. المكاتبة وهي أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له حديث شيئا من حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته أو من بلد آخر إذا كان عنده يكتب له، أو بعيد يرسل له بما كتب. وليس في الكتاب ولا في المشافهة والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عنه، يعني يقول له هذا كتاب خذ أو يعطيه أو يرسله إليه من بعيد. وليس في الكتاب ولا في المشافهة والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عنه، فهذا قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه. وفي الرواية يقول كتب إلي فلان أو يقول حدثنا وأخبرني كتابة. لا، الأصل أن يكون هذا ثقة وهذا ثقة. السادس الإعلام، وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه فقط دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره بذلك، أو يقول له الطالب هو روايتك أحمله عنه فيقول له نعم، أو يقره على ذلك فلا يمنعه. فهذا أيضا وجه صحيح للنقل والعمل عند الكثير. وفي الرواية يقول أعلمني شيخي بكذا، ذا كتابك كتابي، ويرسل الشيخ إلى الطالب يقول له يعني الكتاب الفلاني كتابي أعلمه، فيقول أعلمني على سبيل الحكاية. السابع الوصية. السابع من ايه؟ طرق التحمل. الوصية بالكتب وهو ان يوصي الشيخ بدفع كتبه عند موته او سفره لرجل، يعني مسافر يقول ادوا كتب لفلان، حضرات الوفاة يقول يعني بعد ما موت الكتب هذه لفلان وصية. وهذا ايضا قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية، السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وهو قريب من الضرب الذي قبله. وفي الرواية يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصيته. الثامن الوجادة، وهي الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه ويصححه، وإن لم يلقى ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا، وكذلك كتب أبيه وجده بخط أيديهم، فهذا لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند والذي استمر عليه عمل الأشياء قديما وحديثا في هذا قولهم وجدت بخط فلان أو قال فلان، وربما قال بعضهم أخبرنا، وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتجليد. وصفة الرواية، من كتابه المتقن المطون أو حفظه، وصفة أدائها من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابه الناقل، وكونه من أصل معتمد مع البيان والإجازة جائزة، وإلا ضاق الأمر، يعني قل هذا كتابي وسمعته وعرفته ما إلى ذلك، وإلا ضاق الأمر ويدخل فيه الرواية بالمعنى، يعني لا يضبط الألفاظ لكن بألفاظ متغيرة لكن المعنى واحد، والخلاف في ذلك شهير والأكثر على الجواز. ومن أقوى حججهم على جواز رواية الحديث بالمعنى الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به باللسان هذا يعني، فإذا أجاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، أو فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني لفظة مكان لفظة لكن مش جملة مكان جملة، هذا قول يعني. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي عن معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق. واختصار الحديث، يعني مسألة اختصار الحديث يعني اقتطاع بعض الأجزاء منه، والأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يفديه منه. الحديث به عدة جمل وبعضها غير متصل بالبعض، فلو حذف جمل وأبقى جملة أو جمل منه والمحذوف لا تعلق له بالموجود فهذا يجوز، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. الحديث فيه استثناء يأتي ويترك أو يختصر منه المستثنى فهذا يغير المعنى ويفسد المعنى. ومعرفة آداب المحدث وطالب الحديث من الأمور المهمة، وهما يشتركان، وهذا اللي احنا بنذكره في أداب طالب الحديث. وأيضا من المهم معرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه، وغريب الحديث، وغريب الحديث غير الحديث الغريب، وهذا من المهمات، وذلك إذا خفي المعنى لللفظ القليل للاستعمال. وقد صنفت في ذلك مصنفات أهمها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام والفائق للزمخشري، وأجمعها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري، واستنباط الأحكام، واستنباط أحكامه من المهم معرفته كيفية استنباط الأحكام من الحديث، وهي الغاية من معرفة المتون، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو علم التخريج، تخريج الحديث ونسبته، ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، لأن فهم الحديث ومعرفة معانيه وتفسير الحديث هذا هو فقه الحديث والمسائل المستنبطة منه. يحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب، وهذا الجزء متعلق بأصول الفقه ذكره هنا، لأن المحدث لابد أن يكون فقيها فيفهم معاني الأصول التي يرويها ويستنبط منها الأحكام، فيعرف الوجوب وهو ما أمر به أمرا جازما أو هو المثاب فاعله الآثم تاركه، والنذر وهو ما أمر به أمرا غير جازم وهو المتاب فاعله، المعاتب تاركه، والتحريم وهو ما نهي عنه نهيا جازما وهو المتاب تاركه، الآثم فاعله، والكراهة وهي ما نهي عنه نهيا غير جاز وهو المتاب تاركه المعاتب فاعله، والإباحة وهو ما لا يتعلق به نهي ولا أمر وهو ما نص الشارع على التمييز بين فعله وترك التخيير بين فعله وتركه، تمييز هذا غير صح، بين التخيير في فعله وتركه ومتعلقاتها. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد المغرب إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن الملقح رحمه الله: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها من الخار، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع استراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. قلنا أن هذه متعلقة بعلم أصول الفقه. قال: ومعرفة التراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، وغير ذلك أي من الأمور المهمة، حتى يعمل بالراجح ويرد المرجوح. ووجوه الترجيح كثيرة، قدمها الحازمي في بداية كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ومعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه هو من الأمور المهمة أيضا، والنسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص لحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فالأمر بالزيارة بعد المنع منها يدل على مسك الأول. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعني تاريخ رواية كل خبر من الخبرين المتعارضين، فيقدم المتأخر وهو الناسخ، والمتقدم وهو المنسوخ. ومن الأمور المهمة أيضا معرفة الصحابة حتى يعرف المرسل من الموصول، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقللت ردة في أصح الأقوال. وتعرف الصحابة أو تعرف صحبة الصحابي بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. ومن المهم أيضا معرفة أتباعهم وهم التابعون، والتابعي من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام، وقيل هو من صحب الصحابية وقيل هو من لقي الصحابي، يعني من لازم الصحابة أو التقى بالصحابة فقط أو رآه رؤية. ومن المهم أيضا معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن فوائده ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المبطول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. وهم شيوخه يعني. ومعرفة أيضا رواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم وحق بنفسها من وليها، وهي رواية الأقران بعضهم عن بعض دون العكس، والأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، فإن روى كل منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة في الصحابة والزهري عن عمر بن عبد العزيز وعكسه في التابعين ومالك والأوزاعي في أتباعهم وأحمد وابن المديني في أتباع التابعين، فهذا هو المدبج الآتي بعد قليل. رواية الأقران يعني من كانوا في سن واحدة أو متقاربة والشيوخ مشتركون، إذا روى أحدهم عن الآخر فهي رواية أقران، وإذا روى كل منهما عن صاحبه فهي المعروف بالمدبج. ومعرفة المدبج مهم أيضا، وفائدته ألا يظن الزيادة في الإسناد، وألا يظن إبدال راو عن إبدال عن بالواو، لأنهما قرينان، فلو قال فلان من الأقران عن فلان قد يظن بعض الناس أن في السند خطأ ويقول هو ليس راويا عنه لأنه قرينه ونظيره ومثيله، فالأصل أنها فلان وفلان وليست عنه. فيظن إبدال عن بالواو، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج يعني الأقران. وكذلك أيضا معرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن الخطاب وهما اثنان، وكذا عبد الله بن عتبة وعبد الله وعتبة وهما ابن مسعود، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، وزيد ويزيد ابن ثابت، وعمر وهشام ابن العاص، والبراء بن مالك وأخوه أنس، وغيرهم من الصحابة ومن التابعين، يعني معرفة الإخوة والإخوات من الصحابة ومن التابعين، عمرو وأرقم ابن سرحبيل وهو من أفاضل أصحاب ابن مسعود، ومن الثلاثة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، أخوة ثلاثة وعلي وجعفر وعقيل بن أبي طالب، ومن الأربعة سهيل وعبد الله ويقال عباد ومحمد وصالح بن أبي صالح السمان، والخمسة من الأخوات من الإخوة يعني سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بن علينا كلهم حدثوا، ومحمد وعبد الله بن عباس وعباس ومحمد وعبيد الله والفضل كلهم أولاد عبد الله بن عباس الصحابي، ومن الستة من الإخوة محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بن سيرين كلهم تابعيون، ومن السبعة الإخوة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى بنو مقر صحابة مهاجرون لم يشركهم في هذه المكرمة أحد غيرهم، يعني سبع إخوة صحابة فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة وقيل شهد الخندق سبعة يعني. ومن الثمانية من الإخوة أسماء وهند وخراش وزؤيد وحمران وفضالة وسلمة ومالك بنو حارثة الأسلميون شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية. ومعرفة أيضا من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج محمد بن إسحاق، فإن البخاري قد مات سنة 256 روى عنه، وكذلك الخصاف أبو الحسن أحمد بن محمد الخصاف النيسابوري توفي سنة 394، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر، وهو النوع الذي يقال له السابق واللاحق. ومن فوائده علو الإسناد، ومن لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي وعروة بن مضرس وعامر بن شهر ووهب بن خنبش صحابيون لم يرو عنهم غير الشعبي، وسعيد بن المسيب بن حزم تفرد بالرواية عن أبيه، يعني المسيب بن حزم لم يرو عنه إلا سعيد، وحكيم بن معاوية بن حيدة تفرد عن أبيه، ومن عرف بأسماء ونعوت متعددة وظن من لا خبرة له بها أنها لجماعة متفرقين، يعني واحد له أسماء كثيرة أو أوصاف ونعوت كثيرة، بعض الناس يظن أنهم ناس مختلفون متباينون، كمحمد بن السائب الكلب المفسر وهو أبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد، يعني محمد بن السائب الكلب المفسر، بعضهم يقول أبو النضر وبعضهم يقول حماد بن السائب وبعضهم يقول أبو سعيد، وهو رجل واحد. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، هذا له أوصاف ويذكر بأسماء وألقاب وغير ذلك مختلفة، يظن أنه أشخاص متعددون. وهو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النضريين وهو سالم مولى المهري، وهو سالم سبلان، وهو سالم أبو عبد الله الدوس، وهو سالم مولى دوس، وهو أبو عبد الله مولى شداد. كل هذه الإطلاقات على شخص واحد، وهو فن عويق تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، وأن يظن الواحد أشخاصا متعددين، هو واحد فيظنه لتعدد ما أطلق عليه أشخاصا متعددين. وأيضا معرفة الأسماء وهي الأعلام على الزواج، والكنى وهي كل اسم سبقه أبو أو أم، والألقاب وهي ما تضمن مدحا أو قدحا، ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، وذلك مثل أجمد بالجيم ابن عزيان، وجبيد بالجيم ابن الحارث، وشكل ابن حميد، وطبي بن عجلان أبو أمامة، وأوسط ابن عم، وزر ابن حبيش، والرجين بالجيم ابن ثابت، أبو الغطن قيل إنه جحا المعروف، وسعير ابن الخمس، هذا الوحدان يعني الذي ليس لهم نظير، وسعير ابن الخمس، ونوف البكالي، وأبو العشراء، وأبو العشراء الدارمي، وأبو المدلة، وأبو معيد حفص بن غيلان، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهران على خلاف فيه هو اسمه مهران يعني، وسحلون صاحب المدونة اسمه عبد السلام، ومطين الحضرمي، ومشكدانة الجعفي، وغيرهم. كل هذه أسماء وألقاب ونسب ليس لها تكرار ولا مثيل ولا نظير. ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب والألقاب ونحوها، وهو ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، وهذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجله، وهو منتشر لا ضابط له. المتفق المختلف والمفترق أو المختلف والمختلف، نعم المختلف والمختلف، الخط واحد والنطق مختلف بسبب النقط أو الايه أو الضبط، وهو على قسمين، قسم ينضبط وقسم غير منضبط. الأول على العموم، من ذلك سلام وسلام، هذا متفق مختلف ومختلف، لأن الصورة واحدة والنطق مختلف بسبب الضبط. جميع ما يرد عليك من ذلك، أي من هذا الذي مرسوم بهذا الرسم، فهو بتشديد اللام، كل سلام إلا خمسة بالتخفيف، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الصحابي، سلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، سلام ابن محمد بن ناهض مقدسي، سلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الدبائي أبي علي المعتزل، سلام ابن أبي الحقيق، هؤلاء بالتخفيف، وبقية من جاء بهذا الرسم كله بالإيه؟ بالتشديد أو التفصيل. والثاني على الخصوص، وهو ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما، مع الموطأ من ذلك بشار بالشين المعجمة المنقوطة، والد محمد بن بشار، وسائر ما في الكتابين يسار بالياء المثنى التحتية في أوله والسين المهملة وغير ذلك، كل ما في الصحيحين والموطأ بهذا الرسم يسار إلا بشار والد محمد بن بشار شيخ البخاري. ومن المهمات أيضا معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب والكنى ونحوها. نعم. هذا يلحق التصحيح والتحريف، يلحقها. المتفق والمفترق هو ما اتفق خطه ولفظه أي صورته، أي اتفقت صورته في الكتابة واتفق في النطق، واتفق في النطق واختلفت مسمياته. المؤتلف والمختلف متفقان في الرسم فقط ومختلفان في النطق. أما المتفق والمفترق متفقان في الرسم وفي النطق، لكن يفترق الأشخاص ويتعدد الأشخاص الذين أطلقت عليهم هذه الأسماء أو الأنساب أو الكنى، فهو واحد. وهو أقسام، من اتفق الأول من اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم، الراوي واسم أبيه واحد مع غيره، كأحمد الخليل بن أحمد، ستة يسمون بالخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد وخليل بن أحمد وخليل بن أحمد، اسم متفق في النطق ومفترق في الأعيان والمسميات. الاسم واحد والمسمين مفترقون مختلفون. والثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، فلان ابن فلان ابن فلان، وهو يطلق على واحد اثنين ثلاثة، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أشخاص يسمون بهذا الاسم. الثالث اتفقت الكنية والنسبة معا، كأبي عمران الجوني، اثنين يقال لكل واحد منهم أبو عمران الجوني. الرابع عكسه، يعني الأول إيه للكنية مع الاسم والنسبة أبي عمران الجوني. الرابع عكسه صالح بن أبي صالح، وهم أربعة أشخاص. الخامس اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، محمد بن عبد الله الأنصار، الاسم واسم الأب وكلهم ينسب أنصاري، وهم اثنان. السادس في الاسم أو الكنية كحماد وعبد الله وشبهه. يعني كم واحد اسمه حماد، ما فيش بقى لا أبوه ولا جد ولا النسبة، أو النسبة فقط ينتسبون نسبة واحدة أو الكنية فقط. السابع النسبة كالآملي، نسبة إلى آمل جيحون، يعني ينسبون إلى البلد التي هي جاحون، وآمل تبرستان، آمل تبرستان بلدان مختلفان، هذا ينسب آملي وهذا ينسب آملي، يبقى اتفق في النسبة واختلف في إيه؟ في سبب النسبة. ومن ذلك الحنفي، منهم من ينسب إلى المذهب مذهب أبي حنيفة، ومنهم من ينسب إلى القبيلة قبيلة بني حنيفة، هذا يقال له حنف وهذا حنفي، حنفي نسبة للقبيلة وحنفي نسبة للإيه؟ للمذهب. وما تركب منهما، أي المتفق والمفترق والمختلف والمختلف والمتشابه، أي الذين اشتبهت أسماؤهم والنسب، وهو أن تتفق الأسماء خطا ونطقا وتختلف الآباء. والمنسوب إلى غير أبيه، فلان ابن فلان وليس هو أبا له في الحقيقة، مثل إيه؟ أو مثل معاذ ومعوذ ابن عفراء، مش أبوهم، عفراء مش أبوهم، أمهم. وكذلك أيضا المقداد ابن الأسود، ما هوش أبوه الأسود، هذه نسب إلى غير أبيه، إنما الأسود هذا الذي تولى، ولكن أبوه عمرو. تعجلين يعني؟ والثاني من ينسب إلى جدته، والثالث من ينسب إلى جده، والرابع أجنبي ينسب إلى غير الحقيقة. وأيضا النسبة إلى التي يسبق إلى الفهم منها شيء، يعني من يسمع هذه النسبة يعرف أنه ينسب إلى كذا، والواقع خلافه، كأبي مسعود البدري، أول ما يسمع واحد أبو مسعود البدري يعني إيه؟ حضر بدر، فإنه نزلها ولم يشهدها، يعني ونزل بدر ولم يشهد غزوة بدر. والمبهمات أيضا مهم أن نعرف من أبهم في الإسناد أو في المتن كما تقدم ذلك، ذكرنا هذا المبهم، رجل يذكر في الإسناد أو يذكر في المتن مما له تعلق بالرواية، قال حدثنا رجل، حدثنا الثقة، ذا مبهم، أو في أثناء المتن دخل رجل أو قال رجل أو سأل رجل، هذا مهم أن يعين في الإسناد حتى يعرف حاله، إن كان ثقة قبل حديثه وإن كان ضعيفا رد حديثه، وفي المتن مهم أن نعرف المبهم، وخاصة إذا كان فيه منقبة لهذا المبهم حتى يعرف له فضله، أو مذمة لهذا المبهم حتى يعرف صيانة باقي الصحابة عن هذا الذي ذكر بقدح، أو ذكر أو سأل عن حكم يخالفه حكم في حديث آخر، حتى نعرف المتقدم من المتأخر فيعرف الناسخ من المنسوخ. فإذا عرفنا المبهم الذي سأل عن حكم خالف حكم آخر، وعرفنا متى أسلم ومتى روى هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا المتقدم من المتأخر، فيؤخذ المتأخر ويكون ناسخا، ويطرح المتقدم ويكون إيه منسوخا. فمهم أن نعرف أيضا المبهمات في المتن، ومهم أيضا أن يعرف تاريخ الوفاء للرواة ومواليدهم، حتى يعرف من أدرك ممن لم يدرك تاريخ ميلاد هذا ووفاة الشيخ. فإذا عرفنا أنه أدرك إدراكا بينا عرف أن السند متصل، وإلا عرف أن السند منقطع. فمهم أيضا أن نعرف متى ولد الراوي ومتى مات، متى ولد الشيخ ومتى مات، حتى نعرف اتصال السند من انقطاعه. ومن أهم المهمات معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه، فيرجح بالميزان أي ميزان الجرح والتعديل، أو مصطلح الحديث الذي قال عنه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تعليق على البعث الحديث: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار، أو الميزان ميزان الاعتدال اللي نعرف به المجروحين من غيرهم. ومهم جدا هذا النوع من أنواع علوم الحديث، معرفة الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل، ومعرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات وخالف أي اختلط أي تغير حفظه، ومن خالف في آخر عمره لكبر سنه، فمنهم من روى عنه قبل تغيره واختلاطه وخلفه، فهذا إذا عرف قبل حديثه أنه روى قبل تغيره واختلاطه يقبل حديثه، فمن روى قبل ذلك قبل عنه وإلا فلا، ومن روى عنه بعد تغيره تغير الفاحش حتى صار مختلطا أو خالفا فيرد حديثه، ومن لا يعرف متى قبل عنه في زمن الاستقامة أو في زمن التغير فهذا يتوقف فيه حتى ننظر له متابعا أو مبينا أنه أخذ أو روى غيره هذا الحديث عنه في زمان إما الاستقامة أو التغير، فيلحق بأحد النوعين. ومعرفة من احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، متى احترقت كتبه فما رواه قبل الاحتراق يقبل حديثه وبعد الاحتراق يقبل حديثه أيضا مثل الذي اختلط وخالف. ومعرفة من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه، يعني يروي الحديث للطالب ويأخذه عنه الطالب ثم يرويه له فيقول نسيته، ثم يسمع الحديث من التلميذ الذي سمع منه فيروي الحديث عن تلميذه عن نفسه مرة ثانية حتى يصل، حتى لا نقول إن في الإسناد خطأ، إذا عرفنا أن فيه رواه نسي الحديث ثم رواه عن من رواه عنه عن نفسه ثانية لا نقول إن في الإسناد خطأ، إذا عرفنا أن هذا النوع موجود لا نقول إن في الإسناد خطأ. ومهم أيضا معرفة طبقات الرواة والطبقات كما ذكرنا طبقات من حيث الإسناد ومن حيث السن ومن حيث اللقي، حتى نميز بمعرفة هذه الطبقات من هو الموجود في الإسناد، هل فلان الذي سنه وطبقته من هذه الطبقة أو هو غيره، وأيضا معرفة الموالي الذين ينسبون إلى القبائل وأنهم ليسوا من أصولها إنما بالولاء، والولاء من يكون ولاء رق أو ولاء حلف أو ولاء إسلام. ومعرفة أيضا القبائل مهم، قبيلة كل راو وقبيلة شيخه، حتى إذا أبهم أو أهمل عرف أن هذا هو فلان لأنه من قبيلتي. أو معرفة البلد أيضا وهذا مهم، حتى إذا أهمل في الإسناد نعرف أنه بلدي فيكون هو الراوي عنه، أو الصناعة أو الحلي إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالرواة سنا وبلادا وصفة ونسبة وحرفة وغير ذلك مما به يميز بين الراوي وبين غيره. وهذه آخر التذكرة، وكما يقول المصنف هي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف الثالث المشار إليه اللي هو كتاب المقنع له، وهو كتاب كبير فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. يقول مؤلفه رحمه الله: طلبت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة، يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤخرة هذه جاءت سريعة، يعني المهم منها إن شاء الله يأتي تفصيله بعد ذلك بإذن الله، وقد فصلنا شيئا منه في شرح النزهة لمن كان حاضرا النزهة، نزهة النظر.